السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاستكمالا للمسائل المتعلقة بالحديث، ونكملها إن شاء الله على أي وجه في الدرس القادم، المسائل والأحكام المتعلقة بحديث الباب، لعلنا نكون أتينا بشيء يفتح الباب لما وراءه، وإلا فمسائل حديث الباب لا تنتهي، كما قال أهل العلم أنه يدخل في جميع أبواب الدين. قال الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، ومضى الكلام في هذا، لكن إذا اقتصرنا على هذه المسائل لعلها تفتح الآفاق والأبواب لما وراءها من مسائل، فيكون هذا الدرس والذي يليه خاتمة هذه المسائل. لنبدأ في تخريج الحديث من مواضعه في البخاري وغيره من الكتب الستة بعد الأسبوع الإجازة إن شاء الله تعالى. مما يتعلق بالحديث نية الإمامة والائتمام، وهذه مسألة كبرى فيها خلاف كبير طويل لأهل العلم، فيها مسائل وعجائب وغرائب من حوادث الناس وأفعالهم، بعضها يمكن تخريجه وبعضها لا يمكن تخريجه. يعني من المسائل التي سئلت عنها، صلى إمام ومأموم اثنان، الأيسر هو الإمام والأيمن هو المأموم على العادة، فجاء شخص ثالث فدفع المأموم إلى الأمام وصف في مكانه وأتم الصلاة، ماذا عن نية هذا الإمام وقد كان مأموما، وماذا عن نية الإمام الذي صار مأموما؟ يعني مسائل لا تنتهي من هذا النوع، وهذه مسألة كبرى والخلاف فيها كثير لأهل العلم، ومسائلها لا تنحصر، وكل يوم يتجدد مسألة من مسائل الإمامة. يعني من غرائب ما حصل في هذا الباب أن مجموعة سكان عمارة كبيرة يصلون في صالة العمارة، فضاقت بهم فبحثوا عن مكان للإمام ما وجدوا إلا المصعد، فتحوه صف الإمام ثم عرج به، طلب المصعد من دور أعلى، هو بنيته إمام وهؤلاء نيتهم مأمومون، ماذا يصنعون؟ لابد من تغير النية في هذه المسائل، فهل التغير مقبول أو غير مقبول؟ وهل للنية الائتمام أثر ونية الإمامة أثر أو لا أثر لها؟ كلام أهل العلم نسوقه باختصار. بالنسبة لنية الإمامة والائتمام، يقول الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل من شرط صحة الجماعة، من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم، وليس معنى هذا أنه يجهر بنيته، يقول نويت أن أصلي إماما أو أصلي مأموما، هذه مسألة بدعة وسبق الحديث عنها، لكن قصد الإمام أن يصلي بغيره وقصد المأموم أن يأتم بغيره من غير نطق الله سرا ولا علنا، فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم، فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة، فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام أو إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة. لأنه قد يخيل للإنسان أنه إذا صف اثنان لا سيما من الجهال بجوار كل واحد بجوار صاحبه، والأصل في الإمام أن يتقدم، وأنه في مثل هذه الحالة لا يوجد إمام، كل منهم مأموم لكن بدون إمام، يتصور مثل هذا، لأنه لو وجد ثالث تقدم عليهم والآن ما وجد ثالث، فكلاهما مأموم. ولذا يقول: فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له، هو إمام لأن الثاني ليس وراءه أو ليس أمامه، وهو مأموم باعتبار أنه لا يوجد إمام يتقدمهما فصلاتهما فاسدة. نص عليهما، ما الذي نص؟ الإمام أحمد رحمه الله، لأنه اتم بمن ليس بإمام في الصورة الأولى لأنه ائتم بمن ليس بإمام في الصورة الأولى، وأما من لم يأتم به في الثانية. ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم يصح، لأنه ائتم بمن لم ينوي إمامته. ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم يصح، لأنه ائتم بمن لم ينوي إمامته. وإن نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصح حتى يعين الإمام، لأن تعيينه شرط. وإن نوى الائتمام بهما معا لم يصح، لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمام، ولأنه نوى الائتمام باثنين، ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد، ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد. يعني مع وجود المبلغ قد يخيل الإنسان أن المبلغ بمثابة الإمام، بمثابة الإمام، لا، المبلغ مأموم والإمام واحد. ولأنه نوى الائتمام باثنين ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد، ولو نوى الائتمام بإمامين لم يجوز، لأنه لا يمكن اتباعهما معا، لأنه لا يمكن اتباعهما معا. قال: فصل. ولو أحرم منفردا قريبا لا إيه لا لا يعني مسألة مثل الذي سئلنا عنها، أنه دفع المأموم صار هو الإمام وصلى مكانه، دفع المأموم صلى مكانه، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ يعني كون الإمام صار مأموم والمأموم صار إمام، ها؟ يعني انقلاب حال الإمام إلى مأموم كحال أبي بكر، وانقلاب حال المأموم إلى الإمام في حال الاستخلاف. يعني هذه تخرج المسائل الواقعة، أما قبل وقوعها فلا. يعني إذا وقعت مع جهل تخرج على هذا في لتصحيح الصلاة في الجملة ولو على وجه، وإلا ابتداء لا يجوز أن نفعل مثل هذا، لأن الخلاف قوي. فصل. ولو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته صح في النفل نص عليه. ولو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته صح في النفل نص عليه أحمد. واحتج بحديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي عليه الصلاة والسلام متطوعا من الليل فقام إلى القربة فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما نوى الإمامة لما صف صلى النفل منفردا، ثم جاء ابن عباس وأتم به، لكن هذه الحالة نفل بلا شك. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. فأما في الفريضة فإن كان ينتظر أحدا كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه فيجوز ذلك أيضا نص عليه. يعني قد يأتي الإمام إلى المسجد وليس فيه أحد، لا سيما إذا كانت الصلاة لا إقامة لها، كان لها إقامة يوجد المؤذن في الغالب، لكن قد يؤذن ويخرج لأمر طارئ ولا يرجع، أو تكون الصلاة لا إقامة لها كصلاة التهجد مثلا وصلاة كسوف وما أشبه ذلك، فإنه يصلي وحده وينوي الإمام بمن يأتي، إذا جاء أحد صلى خلفه لا مانع من ذلك. فأما في الفريضة فإن كان ينتظر أحدا كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي ويصلي معه فيجوز ذلك أيضا نص عليه أحمد. وإن أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاته ففيه روايتان: شخص دخل المسجد فوجدهم قد صلوا فأحرم منفردا ثم جاء شخص فصلى فانضم إليه هذا، انضم إليه هذا. الأصل أن اللاحق هو الذي ينضم إلى المتقدم، لكن ما يفهم ولا يمكن ما يظن أن هذه الصورة جائزة، فيصلي وحده فينضم إليه الذي أحرم أولا، مع أنه له مندوحة مثل هذا. نعم، له مندوحة، لأن الفقهاء يقولون: وإذا قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاهز، في وقته المتسع جاهز، ينويها يعني نافل أو ينضم إلى الذي حضر. وإن أحرم منفرد ثم نوى جعل نفسه مأموما بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاته، ففيه روايتان يعني عن الإمام أحمد، إحداهما هو جائز سواء كان في أول الصلاة أو قد صلى ركعة فأكثر، لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوى الإمامة، يعني الانتقال إلى الأعلى. لكن ماذا عن الانتقال إلى الأدنى ثم مأموم ثم نوى الانفراد؟ مأموم ثم نوى الانفراد يصح ولا ما يصح؟ لحاجة للحاجة. قل مثل هذا في الحج، إذا أحرم بالأدنى ثم نوى الانتقال إلى الأعلى يصح، العكس إذا أحرم بالأعلى ثم نوى الإحرام بالأدنى ضرورة، مثل حائض أحرمت بالعمرة ثم لما حاضت أدخلت الحج عليها فصارت قارنة. والثانية لا يجوز لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموما من غير حاجة فلم يجز كالإمام، وفارق نقله أو نقله إلى الإمامة لأن الحاجة داعية إليه، فعلى هذا يقطع صلاته ويستأنف الصلاة معهم. يعني مأموم منفرد انقلب إلى مأموم مع الجماعة، هذه الرواية الثانية. الثانية لا يجوز لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموما من غير حاجة. أليس نية إدراك الجماعة والحصول على 27 درجة حاجة؟ نعم حاجة. لو نوى الاهتمام بمن يصلي بجواره في قضاء الفائتة يجوز ولا ما يجوز؟ يعني دخل اثنان فاتهما ركعتان، فلما سلم الإمام قاما للقضاء فأتم أحدهما بالآخر، يجوز ما في إشكال. وكذا لو فاتت الصلاة كلها ولم يدرك إلا التشهد الأخير، على القول بأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، يحصل لهم أجر الجماعة إذا تم أحدهما بالآخر، يحصل لما يحصل يحصل. طيب لو جاء ثالث فأدركهما في التشهد، ثم جاء معه ثاني فأتم به، ثم جاء رابع، وهكذا إلى قرب خروج الوقت، كلهم جماعة ولا لا؟ وهذه يقول بها بعض العلماء في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة معلوم أنه إذا لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة أنه يتمها ظهر. عند بعض الآئمة أنه إذا أدرك من المأموم ركعة الذي يقضي فات ركعة قام يقضيها تكون جمعة، ثم إذا قام هذا يقضي ركعة الثانية يأتي شخص ويأتم به فتكون له جمعة، نظير ما عندنا في الرواية الثانية، في الرواية الأولى، ما في الثانية فلا. نعم ها؟ شلون قبل الصلاة؟ مش علاقة بالنية قبل الدخول في الصلاة؟ لا ما لها علاقة، لا النية تقارن تكبيرة الإحرام ويجوز تقديمها شيء يسير، على الخلاف بينهم فهل بالنسبة للصلاة هل هي شرط ولا ركن. على كل حال نكمل المسائل عشان ما يضع علينا وقت. نعم فعلى هذا يقطع صلاته ويستأنف الصلاة معهم. قال أحمد في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثا ينوي الظهر ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة، سلم من هذه وتصير له تطوعا ويدخل معهم، قيل له فإن دخل في الصلاة مع القوم واحتسب به، قال لا يجزي حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض. يعني افترضنا اثنان دخل وقد فاتتهم الصلاة، افجأ واحد وكبر ليصلي منفردا ثم الثاني كبر ليصلي منفردا صلاة الظهر، لما جلس في التشهد الأول قال كل واحد في نفسه، زور في نفسه أن يقتدي بالآخر، أن هذا يكون إمام وهذا يكون مأموم، وانضم أحدهما إلى الآخر وأتمها جماعة، تصح جماعة ولا ما تصح؟ قال لا يجزي حتى ينوي بها في الصلاة مع ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض، في ابتداء الفرض، في ابتداء الفرض. لكن لما نوى الانفراد هذا الذي فاته شيء من صلاته، إذا سلم الإمام نوى الانفراد وحكمه حكم المنفرد، الذي يقضي ما فاته حكمه حكم المنفرد، ولذا عليه أن يحتاط لصلاته أو يحتاط لما يقضي من صلاته من حيث السترة والتشويش وغير ذلك. نوى أحدهما أن يصلي بالآخر قد فاتهما ركعة أو ركعتان، هذا لا إشكال فيه، هما نويا الجماعة من الدخول في الصلاة من أولها مع الإمام الأول، حتى إذا سلم الإمام الأول وفارقاه وصار في حكم المنفرد ائتم أحدهما بالآخر، فالنية موجودة من أول الصلاة. والإشكال عند أحمد في هذه المسألة أن النية لا تصح إلا من بداية الصلاة، وعلى هذا لو كان شخص يصلي الفريضة ثم دخل واحد ثم دخل شخص وأتم به، ما نوى الإمام من أول الصلاة، ولو أن شخصا آخر يصلي الفريضة أيضا ثم نوى الائتمام به بعد فراغ ركعة أو ركعتين، هذا ما نوى الائتمام من أول الصلاة، فيشكل هذا على قول أحمد لا يجزيه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض. في رحمة الأمة، كتاب اسمه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لشخص من فقهاء الشافعية، قال ولا بد من نية الجماعة، ولا بد من نية الجماعة في حق المأموم باتفاق، ونية الإمام لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلا في الجمعة. لا بد من نية الجماعة في حق المأموم باتفاق، ونية الإمام لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلا في الجمعة. وقال أبو حنيفة، ثم فمن غرائب المسائل والمفارقات، يقول أبو حنيفة إن كان من خلفه نساء وجبت النية، كان من خلفه نساء وجبت النية، وإن كانوا رجالا فلا، وإن كانوا رجالا فلا. لماذا؟ لأن النساء لسنا من أهل الجماعة، ممن لا تجب عليه الجماعة، ممن لا تجب عليه الجماعة، فتجب عليه النية لأنهم لا تجب عليهم جماعة. شو الفرق الآن؟ الإمام هل هو مطالب أن ينظر إلى من خلفه؟ نعم مطالب إذا كان من خلفه لا تنعقد به الجماعة، لا تنعقد به الجماعة. أما إذا كانت تنعقد به، والخلاف في المرأة والمميز من الصبيان معروف عند أهل العلم، لأن صلاتهم نافلة، هذا أصل صلاته نافلة، والمرأة جماعتها نافلة. وقال أبو حنيفة إن كان من خلفه نساء وجبت النية، وإن كانوا رجالا فلا، واستثنى الجمعة وعرفة والعيدين، فقال لا بد من نية الإمامة في هذه الثلاث على الإطلاق. لماذا تستثنى الجمعة وعرفة والعيدين؟ لماذا تستثنى مزدلفة؟ صلاة الجمع بجمع، لا استثنى الجمعة وعرفة والعيدين. نعم الجمعة لا تصح إلا بالجماعة، والعيد لا. طيب الذي يقول بوجوبها ووجوب القضاء إذا فاتت يقضيها على صفتها، قول معتبر عند أهل العلم، لكن عرفة يعني المقصود بعرفة صلاة الظهر والعصر جمع بعرفة، نعم ولا تختلف. يعني وش الفرق بين الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة؟ أهل العلم يجعلونها من باب واحد، منهم من يقول الجمع للنسك، ومنهم من يقول للسفر، هما نظيرتان. فكونه يقول عرفة هنا لا بد من نية الإمامة في هذه الثلاثة على الإطلاق. وقال أحمد نية الإمامة شرط، ومن دخل في فرض الوقت فأقيمت الجماعة فليس له أن يقطعه ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، فإن نوى الدخول معه من غير قطع الصلاة فعلى الشافعي قولان أصحهما أنه يصح، وهو المشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يصح. وقال أحمد نية الإمامة شرط، يعني مثل ما تقدم في كلام ابن قدامة، ومن دخل في فرض الوقت فأقيمت الصلاة، دخل قبل الإقامة، دخل قبل الإقامة فكبر الظهر قبل أن يقيم ثم أقيمت الصلاة، ماذا يصنع؟ يعني إن أتمها خفيفة، لا سيما إذا كان قد صلى ركعة قلب نيته نفل والوقت متسع ما في إشكال، وهذا التصرف صحيح. لكن إذا قال أنا أريد أن أنضم إليهم، إذا قال أريد أن أنضم إليهم بتكبيرته الأولى، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، وهذا لا يصح قولا واحدا. هنا يقول قال أحمد نية الإمام شرط، ومن دخل بفرض الوقت فأقيمت الجماعة فليس له أن يقطعه، ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، ويدخل مع الجماعة بالاتفاق. هذا الكلام صحيح؟ ها؟ اشترط هو النية، والآن ما فيه نية، الشيء الثاني سبق الإمام. كونه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام صلاته غير منعقدة بالاتفاق، صلاته لا تنعقد اتفاقا. وهل يقول بمثل هذا الحنابلة؟ إذن نسبة هذا الكلام إلى الإمام أحمد فليس له أن يقطعه، ويدخل مع الجماعة بالاتفاق. نعم، لا، هذا من سببه النقل من الكتب غير أصحاب المذاهب، يعني تنقل عن مذهب من غير كتب المذهب. هذا رحمة الأمة حينما ينقل هذا الكلام عن الإمام رحمه الله، أو غيرهم من يعنى بالخلاف، أو حتى في شروح الحديث، أو في المذاهب الأخرى حينما ينقل عن غير إمامه، والمذهب المنقول عنه له روايات أو فيه أقوال، قد يخطئ في النقل، ينقل رواية أو قول أو تخريج أو ما أشبه ذلك، أو قول لبعض المتأخرين وينسبه إلى الإمام من لا شافعي، لا ما فيه إلا هذا حنبلي الشافعي. أما الحنبلي ابن هبيرة الإفصاح هذا الشافعي رحمة الأمة، اختلاف الأئمة هذا الشافعي. ها وين؟ إيه نعم، ويدخل مع الجماعة بالاتفاق. ما أدري، هم في الغالب إذا قالوا الاتفاق اللي يقولون مذاهب فالمراد الأربعة، فمرادهم الأربعة. ابن هبيرة حينما يقول اتفقوا يقصد الأربعة، حينما يقول أجمعوا هذا الإجماع غير. فإن نوى الدخول معهم من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان أصحهما أنه يصح، والمشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يصح. فإن الدخول معهم من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان أصحهما أنه يصح، والمشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يصح. لماذا عن قولهم أنه إذا كبر قبل إمامه فإن صلاته غير منعقدة تكبيرة الإحرام، إذا سبقه بتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته. وهنا نسبه قال فإن نوى الدخول معه من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان أصحهما يصح، ومشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يصح. وهي المسألة قريبة من المسألة الأولى. نعم، الآن لما كبر تكبيرة الإحرام قبل الإقامة ودخل في فرض الوقت قبل إقامة الصلاة فكبر ثم أقيمت الصلاة، قالوا ينضم إليهم، ويكون بهذا قد كبر تكبير الإحرام قبل إمامه. ثم لو قدره سبقهم بركن، لكن ها؟ الإمام والائتمام والإمام عندنا الآن فرق. نشوف المسألة من أصلها. من أراد أن يدخل مع الإمام من أول صلاته ثم كبر قبله، هذا لا تنعقد صلاته اتفاقا، لكن كبر على أنه منفرد ثم قلب نية المنفرد إلى ائتمام، هو صلاته تكبيرته حينما كبر صحيحة، ثم بعد ذلك نوى الائتمام، فما يكون في هذه الصورة كبر قبل الإمام الذي يريد الائتمام به. يعني فرق بين أن يدخل مع هذا الإمام ويقف في الصف ثم يكبر قبله وينوي الصلاة خلف هذا الإمام، هذا لا تصح صلاته ولا تنعقد. لكن شخص كبر ناوين الصلاة منفردا تكبيرته صحيحة، ثم بعد ذلك نوى الالتحاق بالإمام، لا يكون حكمه مثل الصورة الأولى، إنما نوى الانتقال من مأموم من منفرد إلى مأموم. ولا نقول إنه كبر قبل إمامه الذي ينوي الائتمام به من أول الصلاة، ففرق بين المسألتين. قدر الشيخ أنه سبقهم بركن وين أو ركعة ثم نولت من أول الائتمام بهذا الإمام. طيب، هنا مسألة: دخل شخص فوجدهم قد صلوا ركعتين، ثم لما سلم الإمام، لما صلى الإمام ثلاث ركعات، دخل شخص فوجد فرجة بين هذا الشخص الذي فاته ركعتين وبين شخص ما فاته شيء، وهذا فاته ثلاث ركعات، إذا سلموا اللي على اليسار هذا بيقضي كم؟ ثلاث ركعات، واللي على اليمين بيقضي ركعتين، يصح أن يأتم به ولا لا؟ شيخ هذه يا شيخ. نعم، كيف؟ إيه؟ نعم، أنا أريد أن أقول هذا المسبوق الذي ائتم بالمسبوق الثاني، المأموم فايته ركعتين والإمام فايته ثلاث، دعونا من كونه وجد فرجة ولا غيره، بيسار الصف ما يحتاج يجد فرجة، بيسار الصف الأيسر فايته ثلاث ركعات، وهذا طبيعي عادي، والأيمن فايته ركعتين، فنوى الأيمن الائتمام بالأيسر لأن موقعه يخول للإمامة وهذا موقعه يخوله للائتمام، فإذا قضى ركعتين جلس يجلس ويأتي الإمام بالركعة الثالثة التي فاتته ثم يتشهد معه ويسلم، ما فيه إشكال. ومثل هذا لو أن هذا الشخص الذي كبر قبل الإقامة وصلى ركعة قبل أن تقام الصلاة ثم نوى الانضمام إليهم، لا لا لا، هذا لا، كون المسبوق يأتم بجواره يأتم بإمامين ما في أشكال، أي صلاة الواحد يأتم بإمامين، يعني المسبوق ما يأتم بمن في جواره، حصل إلا حصل. هل له أن ينضم إليه أو لا؟ وقد قام قبله، نعم، نوى الانفراد وقام قبله، هل ينضم إليه ولا ما ينضم؟ ينضم إليه، مش المعنى، ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى. خلنا نمشي على المسائل هذه لأن فيها إشكالات كثيرة، بغينا نقف على كل شيء ما انتهينا. نعم نعم، المأموم نوى الائتمام والإمام لم ينوي، كل له نية، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا له على أنها جماعة وهذا على أنه منفرد حتى ينوي، وهذا على أصل المذهب ما يمكن يصير مثل هذا. شو يقول هذا؟ من أصل لا بد من نية الجماعة في حق المأموم بالاتفاق، ونية الإمامة لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلى آخره. يقول العيني: الزكاة فيها تفصيل، وهو أن صاحب النصاب الحولي إذا دفع زكاته إلى مستحقيها لا يجوز له ذلك إلا بنية. الزكاة فيها تفصيل، وهو أن صاحب النصاب الحولي إذا دفع زكاته إلى مستحقيها لا يجوز له ذلك إلا بنية للأداء مقارنة أو عند عزل ما وجب منها تيسيرا له. عند دفعها إلى مستحقها تجب النية. قالوا: يجوز تقديمها إذا عزلها، عزل القدر الواجب عليه، يقول هذه زكاة، يعني ينوي بقلبه أن هذه زكاة. كيف تقديمها؟ قبل الدفع، يعني قبل إخراجه، أو عند عزل ما وجب منها تيسيرا. وأما إذا كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقطت زكاته عنه، نوى به الزكاة أو لا؟ كلام صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ ولا المسألة الأولى يا شيخ؟ ما في أحد يخالف فيها، ما في أحد يخالف فيها. المذهب يمنعون من هذا يا شيخ. ها؟ الحنابلة يمنعون. الكلام شو عليه؟ فرق بين أن يجعل كل المبلغ زكاة وبين أن يسقط هذا الدين على هذا الغريم وتسقط زكاته تبعا. له في ذمة زيد 1000 ريال من الناس فأبرأه منه، نقول إن أخرج زكاته 25 ريال ولا زكاته تبعه سقطت؟ لأن بعض الناس يتصور أن هذا قد يكون هروبا من الزكاة. شخص عنده عمارة معدة للبيع وقبل أن يحول الحول بأسبوع أوقفها على تحفيظ القرآن، يقول هذا هروب من الزكاة. نعم، يجب فيها زكاة ولا ما يجب؟ ما يجب فيها زكاة، وليس اللي بيهرب من الزكاة معروف وضعه، كونه يتخلص من المال كله لله جل وعلا هذا ينوي الهروب من الزكاة، والذي يبرئ غريمه يتهرب من الزكاة هذا لا يتهرب من الزكاة. ها؟ لا، إذا ثبتت في ذمته ما يسقطها شيء. المذهب اللي يمنعونه يا شيخ إنه إذا كان له على أحد الدين جعل هذا الدين من الزكاة. لا هذا ما يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد، يعني له 1000 ريال أو 100,000 ريال دين على فقير، ثم لما حال الحول على أمواله فإذا بزكاته 100,000 قال اللي بذمة فلان هو الزكاة، ما يصلح هذا. والأولى يا شيخ قال لا ما يبهي، عزلها قبل تقديمها قبل أو عند عزل ما وجب منها تيسيرا له، ينوي هذه النية تجزئ في هذه الصورة. تقديم ولا تأخير؟ يقولون التأخير. هذا تقديم النية. النية الأصل أن تكون مقارنة للدفع، دفع الزكاة لإخراج الزكاة. لما عزلها عينها قال هذه 100,000 ترى زكاة يا عيال، يلزمها أن ينوي عند كل ما يدفع كل قسم منها، خلاص تعينت وانتهت. وأما إذا كان له دين على فقير فأبرأه عنه، سقط زكاته عنه، نوى به الزكاة أو لا. ولو غلب، شو المسألة، ولو غلب الخوارج على بلدة فأخذوا العشرة سقطت عن أرباب الأموال بخلاف الزكاة، فإن للإمام أن يأخذها ثانيا، لأن التقصير هاهنا من جهة صاحب المال حيث مر بهم، وهناك التقصير في الإمام حيث قصر فيهم. الكلام تابع كلام العين، يقول ولو غلب الخوارج على بلدة فأخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال. شو العشر هذا؟ نعم، في الأراضي الخراجية. لكن الزكاة تسقط لما تسقط؟ يقول فأخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال بخلاف الزكاة، فإن للإمام أن يأخذها ثانيا، لأن التقصير هاهنا من جهة صاحب المال. يعني جاءه غاصب وأخذها منه، هناك أخذها الخوارج، أخذ قطاع طريق، أخذها من أخذها بمن خرج على الإمام، أخذوا عشر أو أخذوا زكاة. إذا أخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال، جاء غاصب فأخذ الزكاة ودفعوها فداء لدمائهم ونسائهم وأعراضهم فدفعوها، هذا تقصير منهم. في المسألة الأولى حينما غلب على الخوارج وأخذوها، التقصير ليس من قبلهم، التقصير من ولي الأمر الذي لم يدفع هؤلاء الخوارج. هذا كلام العيني، فإن الإمام يأخذها ثانية، لأن التقصير هنا من جهة صاحب المال حيث مر بهم، وهناك التقصير في الإمام حيث قصر فيهم، يعني قصر في الدفاع عنهم. وقالت الشافعية إذا أخذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم ينوي صاحب المال، لأن السلطان قائم مقامه في دفعها إلى المستحقين لا في النية، ولا حرج في اشتراط النية عند أخذ السلطان. يعني إذا أخذها السلطان قهرا، يعني رفض صاحب المال أن يدفع الزكاة فأخذها السلطان قهرا، معلوم أن المكره لا نية له، بل عمله بخلاف النية، عمله مناقض للنية إذا أخذت منه قهرا. يعني المكره هل له نية؟ يعني لو ترك اختياره ما فعل، لكنها أخذت منه قهرا، قالوا تجزئ في الدنيا ولا في الآخرة؟ تجزئ في الحكم الظاهر، بمعنى أنه لا يطالب بها مرة ثانية، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. وقالت الشافعية إذا أخذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم ينوي صاحب المال، لأن السلطان قائم مقامه في دفعها إلى المستحقين لا في النية، لا في النية. أما النية فإنه إن استقامت حاله وندم على ما فعل من الامتناع ونوى دفعها إلى السلطان عند أخذها منه كفت. ولا حرج في اشتراط النية عند أخذ السلطان، وما دام السلطان قائم مقامه فهو ينوي أنها زكاة فلان عند إخراجها إلى مستحقيها. في رحمة الأمة قال: وأجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية، وعن الأوزاع أن إخراج الزكاة لا يفتقر إلى نية. لكن ما الذي يخرجه؟ يخرج الزكاة من حديث الباب إنما الأعمال بالنيات. واختلفوا هل يجوز تقديمها على الإخراج، فقال أبو حنيفة: لا بد من نية مقارنة للأداء أو لعزل مقدار الواجب. وقال مالك والشافعي: تفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية، يعني قبل ذلك نعم لا تكفي، يعني كالصلاة لا بد أن تكون النية مقارنة. وقال أحمد: يستحب ذلك، فإن تقدمت بزمان يسير جاز، وإن طال لم يجز، كالطهارة والصلاة والجمع. من المسائل أن الصيام لا يصح إلا بنية، وهذا باتفاق لحديث الباب إنما الأعمال بالنيات، وسبق الكلام فيه وفي التروك هل هي أعمال أو لا، ولحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال النسائي والترمذي أو مال النسائي والترمذي إلى وقفه. لا ما تكفي، لا يدفع الذي عليه، يلزمه دفع الذي عليه، ويسأل الله جل وعلا الذي له. وقال زفر من أصحاب أبي حنيفة أن صوم رمضان لا يفتقر لأنية، ويروى ذلك عن عطاء، وهذا تقدم الكلام فيه، لأن الظرف لا يستوعب غير الفرض، لا يستوعب غير الفرض. واختلفوا في تعيين النية، فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: لا بد من النية لكل يوم. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة فيحتاج إلى نية، فلا يكفي نية واحدة. يقول صاحب الزاد زاد المستقنع: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفريضة لصوم كل يوم واجب، لأنه عبادة مستقلة، لا نية الفريضة في حاشيته المسمات السلسبيل في معرفة الدليل، قوله: لصوم كل يوم، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وأن أحمد يجزئ نية واحدة لجميع الشهر إذا نواه، وهو قول مالك، بناء على أن رمضان كله عبادة واحدة. ومن ثمرات الخلاف أنه إذا وطئ كرر وطئ ولم يكفر في يوم واحد مرات، كم يكفر؟ كفارة واحدة. لماذا؟ لأنه خرم عبادة واحدة. لكن إذا كرر وطئ في كل يوم من رمضان، كل يوم عبادة مستقلة، فيكفر بعدد الأيام، هل يلزم القول على القول الثاني أن يكفر في رمضان إذا جامع امرأته 30 مرة في 30 يوما أن يكفر كفارة واحدة؟ لأن رمضان عبادة واحدة على القول الثاني، كيف؟ لا، على القول الأول كل يوم عبادة، اللي هو كلام قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، رواية في المذهب أن رمضان كله عبادة واحدة وقول مالك. هل يلزم على قول من يقول أنه عبادة واحدة أنه لا يلزم ولا كفارة واحدة؟ كما قال غيره في اليوم الواحد. الآن من يقول من جامع في يوم واحد مرتين أو 3 أو 5 ولم يكفر عن الأولى كفارة واحدة؟ العلة لأن عبادة واحدة وكفارات من جنس واحد تتداخل ما لم يكفر، ككفارات اليمين، إذا حلف على أيمان طول عمره يكرر هذا اليمين والباعث له شيء واحد، كم يكفر؟ كفارة واحدة، وتتداخل الكفارات. فماذا عن من جامع مرارا في رمضان كله؟ نعم، لكل يوم حرمة مستقلة باعتبار أن رمضان عبادات متعددة. أنا أقول على القول الأول ما في إشكال، كل يوم عبادة مستقلة، لكن القول بأنه عبادة واحدة. نعم صحيح، التلازم من وجه والانفكاك من وجه. في النية هناك تلازم، هناك تلازم، بمعنى أن هذا الذي يريد الصيام من شعبان وهو يقول من عمر كله، وهو ينوي أنه كلما جاءه رمضان وهو قادر على الصيام أنه يصوم، وعمر كله أنه مدة بقائه على هذه الحياة مع القدرة أنه يفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه ولو عمر إلى آخر الزمان، وبذلك استحق الخلود في الجنان. قالوا أن الخلود سببه أن النية لا تنقطع، ولو عمر أبد الآباد أنه يعبد الله جل وعلا إذا تصور ذلك. ومثله من يخلد في النار أنه ما في نيته أنه ينقطع عن هذا الشرك أو عن هذا الكفر. طيب، لكن حرمة الشهر، حرمة الشهر لو جامع كل يوم السؤال، لكن حرمتهم يراعون حرمة الشهر. نعم، لا تختلف هذه عن هذا، لأن هذا ما عليه كفارة، إذا أفطر بغير الجماع لا كفارة عليه، والبطلان حصل ولا ارتباط لليوم الثاني باليوم الأول. لا، عبادة كاملة. لو تصور أنه لا فطرة بين هذه الأيام قلنا عبادة واحدة. شوف يقول ابن جزي ومن المالكية ابن جزي في القوانين الفقهية، قل المسألة الثانية تجزيه نية واحدة لرمضان في أوله وكذلك في صيام متتابع، يعني لو نوى صيام شهر مثلا أو نذر صيام شهر بعينه، أو الكفارات التي يشترط فيها التتابع، يقول تجزيه نية واحدة لرمضان في أوله وكذلك في صيام متتابع ما لم يقطعه أو يكن على حالة يجوز له الفطر، فيلزم استئناف النية أن كما لو كان مسافرا يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. وقال الشافعي وابن حنبل يجب تجديد النية لكل يوم. نعم. رمضان كله. نعم، ولذلك أنا أقول أيمن، يتصور كون رمضان عبادة واحدة لو جاز الوصال مع إطاقة وصال شهر كامل، لكن إذا قطع بالفطر بين هذه الأيام لا يتصور أن يكون عبادة واحدة. لكن الذي يسهل من هذا الأمر أن كل مسلم عدل ليس بفاسق ينتهك الحرمات أنه ينوي، بعض الفساق الذي لا ينتهك حرمة رمضان مثلا ينوي في قرارة نفسه أنه يصوم رمضان كاملا، قد يبيت مثلا أنه في اليوم 17 بيسافر مثلا أو في 16، هذا إذا جاء وقته يلزم تجديد النية، وما عداه على نيته الأولى. تقدم الكلام في من صام نفلا من أثناء النهار، أن من صام تطوعا بنية قبل الزوال أنه لا يحسب إلا من وقت النية، لدلالة وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو مقتضى الحديث، لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخر. ونظيره حديث من أدرك من الصلاة ركعة وقد أدركها، أي أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى، والأصح عند الشافعية خلافه، يعني في مسائل الصلاة وفي الصيام، وأن النية لا تنعطف، وأنه لا يكون صيامه في الأجر مساويا لمن بيت النية من الليل. لا يكون صيامه مساويا لمن بيت النية من الليل. وهذا معروف في أنه في الذي لم يأكل شيئا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما من أكل ثم نوى بعد ذلك هذا يصح أن يصوم ولا ما يصح؟ لا يصح صيامه، لا يصح صيامه، لا يصح. طيب، شخص نوى أن يصوم غدا الاثنين مثلا، نوى أن يصوم نفل معروف، نوى أن يصوم غدا الاثنين، ثم بعد صلاة الصبح نسي النية، نسي الصيام، يعني فرق بين من ينسى الصيام وبين من ينسى أنه صائم، شو الفرق بينهما؟ استحضر النية، هذا هو شيء من نسي الصيام. يعني فرق بين أن ينسى أنه صائم وبين أن ينسى الصيام بالكلية. الذي نسي أنه صائم هو صائم بالفعل لكن نسي، هذا أطعمه الله وسقاه. لكن من نسي الصيام، يعني نوى أن يصوم الاثنين غدا ثم عزبت عنه هذه النية وظن أنه الثلاثة مثلا أو الأحد غدا فنسي الصيام بالكلية، هذا لا ينعقد صيام إذا أكل بعد طلوع الفجر. إذا نسي الصيام قال اليوم الأحد ما نبصايم بصوم غدا إن شاء الله، ثم لما صلى الصبح تبين أنه الاثنين ولم يأكل، يكمل ولا ما يكمل؟ هذا يكمل كمن سأل هل عندكم شيء يؤكل فقالوا لا فنوى الصيام، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فرق بين المسألتين ولا ما في فرق؟ يعني فرق بين من ينسى الصيام وبين من ينسى أنه صائم. نعم، نسي أنه صائم على أساس أنه هو نسي أنه صائم، هو بالفعل صائم لكن نسي أنه صائم فأكل، هذا ما فيه إشكال حتى في النفل، إنما أطعمه الله وسقاه، هذا ناسي صيام، هذا نسي صيامه، وهذاك ما صام أصلا. ترى الفرق دقيق يا أخوان بين المسألتين، الفرق دقيق. يعني شخص قال بكرة الاثنين بصوم وعازم مجهز ما يحتاج إليه في السحور يبيصوم، انتبه ثم قال أوه نسيت اليوم الأحد نصوم غدا إن شاء الله، فلما صلى الفجر قيل له اليوم الاثنين فأتم صيامه، هذا ما في إشكال باعتبار انعطاف النية، باعتبار أنه يجوز صوم النفل من أثناء النهار. لكن لو فعل هذا في رمضان ما يصح مثل هذا حتى تكون النية مستوعبة لليوم كله. نعم، يعني هل تجزئ نية إن كان غدا من رمضان فأنا صائم؟ هذا تردد في النية. شيخ الإسلام يجيز مثل هذا وأنه ليس بيده إلا هذا، نعم قبل أن يعلن الشهر ليس بيده أن يفعل إلا هذا، والمذهب يجوز ولا لا؟ لا يصح صيام حتى يبيت الصيام من الليل قبل طلوع، إن انتبه قبل أن يطلع الفجر وقيل له من رمضان صح وإلا فلا. شو؟ طيب، وعزبت هذه النية إلى أن صلى الظهر أو العصر ونظر التقويم بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، يعني غالب اليوم نعم، لأن من جمع من أهل العلم بل أكثرهم يشترطون أن تكون النية قبل الزوال ليكون الحكم للغالب، ليكون الحكم للغالب. أما إذا جاء في آخر لحظة عندكم شيء يوكل قال والله ما عندنا شيء قال إني صائم في آخر لحظة من النهار، هذا ما يجزي عندهم. من فرق بين النيات الدقيقة في هذه المسائل، يعني مثل ما ذكرنا، لأن ما تنتهي هذه المسائل. أن تقول هذا شيخ كبير تعود صيام الاثنين من كل أسبوع من 20 من 30 سنة، هذا اليوم خطر في باله أن اليوم الأحد فما نوى الصيام، لما صلى الظهر جاء الغداء قال أول اثنين يا أبو فلان، قال أنا على العادة صايم. هذا قصدك؟ هذا على قول من يشترط النية قبل الزوال، هذا لا يصح صيام، ومن قال فضل الله واسع ما دام ما أكل شيء فلا فرق بين الزوال ما بعد الزوال وما قبل. والصيام لا يتجزأ، لا يتجزأ، ما يقول الله بصوم نصف النهار وافطر نصف النهار يسد يكفي نصف الأجر، لا. وليتعبد بمثل هذا مبتدع، ليتعبد بمثل هذا مبتدع. وأحمد أمين في مذكراته التي كتب عن حياته يقول إنه درسهم شخص في مدرسة القضاء الشرعي وأثنى عليه خيرا، ثم انقطع فجأة هذا الشخص، يقول بحثت عنه 10 سنين ما وجدته، ثم سافرت إلى تركيا فوجدت الرجل وإذا به قد انقطع للعبادة، يقوم الليل ويصوم النهار، هذه وظيفته في بقية عمره. فتبين أنه يصوم من الساعة 9 صباحا، يبدأ صيام من الساعة 9، والعذر أقبح من الفعل. لماذا يا فلان؟ قال إن الشقة التي تحته يسكنها طائفة من اليهود، فإذا قام إلى السحور يزعجهم فيترك السحور إلى الساعة 9، وهذا هذا يقول انقطع، صار صوام قوام. إذا كان يتعبد بمثل هذا، هذه بدعة عظمى نسأل الله العافية. وذكر هذا في كتاب سماه حياتي. بعض الجهات ما عندهم مشكال في مثل هذه الأمور، يراعي في ديانته في عبادته وناس لا خلاق لهم، نسأل الله العافية. نعم إيه. حتى هذا إذا جاء الاثنين النية ما تعزب، يعني تطرأ عليه، يعني مجرد ما يقال أن اليوم الاثنين هو عازم على صيام يتذكر هذه النية. نعم، هو التجديد مع تجدد الوقت تلقائيا يتجدد. من فوائد الحديث أن الاعتكاف عمل لا يصح إلا بنية، وهذا متفق عليه. يقول الموفق في الكافي فصل: ولا يصح يعني الاعتكاف إلا بنية، ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنه عبادة محضة. فأشبه الصوم، وإن كان فرضا لزمه نية الفرض ليميزه عن التطوع، كصوم الفرض. وإن نوى الخروج ففيه وجهان: أحدهما يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج، يعني مجرد نية الخروج. أما إذا خرج من المسجد نية مع فعل انتهى، انقطع، ما في إشكال، لكن نوى أن يخرج، هل نقول أن نية الخروج مجرد نية الخروج لا تقطع الاعتكاف حتى يخرج، أو نقول من نوى الإفطار أفطر؟ نعم، يعني نوى قطع الاعتكاف انقطع. طيب نوى الحدث ولم يحدث، ما ينقطع قضاء الوضوء، لماذا؟ يخرج منه بنية. طيب، لكن هناك وجه ثاني للفرق، وهو أن النية لا تؤثر في العبادة بعد الفراغ منها، لا تؤثر في العمل بعد الفراغ منه. لكن لو نوى مثل من تمت طهارته، نوى نقضها، طهارة تمت الآن، صلاته تمت، نوى إبطالها ما تبطل، صيامه انتهى بغروب الشمس نوى إبطاله لا يبطل، إذا فرغ من العبادة لا تؤثر فيها النية، لا تؤثر فيها النية. لكن في أثنائها تؤثر، لو نوى نقض الطهارة بعد غسل الوجه واليدين بطلت الطهارة. لو نوى أثناء الصلاة تبطل لما تبطل؟ نوى الخروج منها، نوى الخروج منها، نوى الحدث غفلة ولا عازم عليه ولا وش، نوى إبطال الصلاة تبطل صلاته، نوى. لكن قد يحصل، وهذا من تمام الغفلة، وسائل يسأل يقول: حاولت الحدث مرارا وأنا أصلي فعجزت، غفلة ما يدري يصلي ولا لا، يعني يصل تصل الغفلة إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. ماذا يستحضر من صلاته ويقول جالس يقرأ القرآن وينوي الحدث فلا يستطيع ثم يستمر في قراءته؟ هذا لا يعقل من قراءته ولا من صلاته شيء. نعم. إيه لكن نوى شيئا ناقض لنية صلاته، هذا ناقض لنية الصلاة، مبطل لنية الصلاة، هل حدث مبطل للصلاة؟ هذا تناقض، هذا كيف؟ طيب، لكن نية الصلاة فقدت، نية الصلاة فقدت بوجود ما يضادها. فرق بين أن ينوي أن يحدث تبطل صلاته، لكن ما يقال له أعد الوضوء، ما انتقض وضوءه، فرق بين هذا وهذا. مثل حجامة طلب منه التبرع، فلما وصل المستشفى قالوا استغنينا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.